وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا في شرح كتاب التوحيد إلى قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أقول: بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أمورا هي من أفعال أهل الجاهلية كدعائهم للأنواء والطيرة وغير ذلك، ناسب أن يعقب تلك الأبواب ببيان أمر آخر من أمور الجاهلية، هو الأمر الذي حصل به وصف أولئك بالشرك في جميع أعماله. ما هو هذا الأمر؟ هو أن تساوي غير الله بالله في المحبة. فإذا أحببت غير الله كحب الله فأنت قد أشركت، لأن الإيمان والتوحيد إفراد الله بالعبادة، والعبادة هي غاية المحبة لله سبحانه وتعالى مع غاية الخضوع. خضوع بمعنى امتثال المأمور وترك المنهي عنه لا يعني عبادة ما لم يقترن هذا بمحبة، ما لم يقترن هذا بمحبة. مجرد فعل المأمور وترك المنهي عنه لا يكون عبادة حتى يقترن هذا بالمحبة. الكفار المشركين كانوا يحبون غير الله كحب الله، كانوا يحبون آلهتهم، أصنامهم، ما يتوجهون إليه بالعبادة، يحبونهم كحب الله. فناسب أن يعقب المصنف تلك الأبواب التي ذكر فيها صورا من أفعال الجاهلية الظاهرة في أقوالهم وأفعالهم بجوارحهم، أن يعقب تلك الأبواب بأمر هو من قلوبهم. ما هو هذا الأمر؟ هو تسويتهم غير الله بالله في المحبة. فحق هذا الباب أن يكون باب محبة الله، ولكنه عدل عن هذا وأورد الآية القرآنية، فكأن الباب معقود لبيان معنى هذه الآية. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة أربع أنواع. المحبة أربع أنواع. النوع الأول من المحبة، المحبة التي هي أصل الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها، وهي محبة الله وحده دون سواه، لأن الإيمان تصديق ومعرفة ومحبة وتعظيم. الإيمان تصديق ومعرفة ومحبة وتعظيم وتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمحبة التي هي من أصل الإيمان لا يصح إيمان الشخص إلا بها، هذا النوع الأول، المحبة التي هي أصل الإيمان. المحبة التي هي أصل الإيمان. النوع الثاني من المحبة، المحبة المكملة للإيمان، وهي المحبة لله وفي الله. أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله، وأن تبذل العمل وأن تبذل المال وأن تبذل ما لديك لله، محبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة مكملة للإيمان، كماله الواجب، بمعنى أن من قصر فيها وأنقص فيها قصر في فعل الواجب فهو آثم، فهو آثم. إذن النوع الثاني من المحبة، المحبة المكملة لأصل الإيمان، وهي المحبة لله وفي الله. أن تحب ما أمرك الله بمحبته من العبادة والطاعة، من الأشخاص، تحب والدك ووالدتك، وتحب كل مؤمن ومسلم لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى. تحب الأزمنة الخيرة، تحب شهر رمضان، تحب أيام الحج، تحب أيام الذكر والعبادة مثل يوم الجمعة، مثل غيرها الأزمنة التي خصها الله بفضائل تحبها لما جاء في فضلها في الشرع. تحب الأمكنة التي أحبها الشرع والتي فضلها الشرع وخصها بفضائل، تحب مكة، تحب المدينة، تحب بيت المقدس، تحب الكعبة، تحب الأماكن التي جاء في الشرع تعظيمها وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. النوع الثالث من المحبة، المحبة الشركية. المحبة الشركية، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن الكفار، أنهم يحبون آلهتهم كحب الله، وهذه محبة شركية تخرج عن الإسلام وتخرج عن الملة. لا يجوز لإنسان مسلم يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحب بقلبه هذا النوع من المحبة أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطلب رضا إلا رضا الله. هو لا يطلب رضا الناس ومحبة الله بمعصية الله، ولكنه يطلب رضا الله ومحبة الله بسخط الناس. ومن طلب محبة الله ورضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن طلب محبة الناس ورضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هو لا يخاف كبير ولا صغير، هو يعظم الله ويحب الله، ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما من لم توجد عنده هذه المحبة الأمور كلها بالعكس، كل أموره منكوسة على العكس. هذا النوع الثالث من المحبة، وفي تحريرها وبيانها عقد المصنف هذا الباب، وهي محبة النوع الثالث هذا منافي للنوع الأول. النوع الثالث هذا ينافي النوع الأول. النوع الرابع المحبة العادية، وهي في الأصل مباحة، ولكن قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة، قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة بحسب الأثر الذي يطلب منه. فمثلا محبة الإنسان للنساء إذا دعته إلى طلب الحلال وطلب الزوجة الصالحة فهذه محبة مباحة، حثته إلى طلب أمر مستحب في الشرع فهي مستحبة. إن بالغ في هذه المحبة فطلب من النساء ما لا يحل له لحبه للنساء باستشراف دون مراعاة الشرع فإن هذه المحبة والتمادي فيها إيش؟ حرام، لأنها أدت إلى حرام. أكل الطعام والشراب أمور جبل الله عليها الخلق، الإنسان يحب يأكل ويشرب ليسد جوعه وعطشه، فإن غلا في طلب الطعام والشراب حتى خرج إلى طلب الحرام فإن هذا حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. إذن المقصود أن هذا النوع من المحبة وهو النوع الرابع المحبة العادية، والأصل فيها أنها مباحة ما لم تعارض شرع الله، فإن عارضت شرع الله كان حكمها حكم هذا الذي تؤدي إليه، فإن أدت إلى حرام فهي حرام، وإن أدت إلى مكروه فهي مكروه، وإن أدت إلى مباح فهي في الأصل مباحة، وإن أدت إلى تحصيل مستحب فهي مستحبة. إذن قضيتها تتناسب بحسب إيه ما تؤدي إليه. هذه الأنواع الأربعة تضبط لكم أنواع المحبة، تضبط لكم أنواع المحبة. النوع الثالث هو موضوع الكلام في هذا الباب. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس من تبعيضية، من الناس أي بعض الناس. فائدة على الهامش خارج الدرس هي من محل التفسير: الناس كلمة في لسان العرب اختلف في أصل اشتقاقها، قيل هي من النوس يعني الحركة، وقيل هي من الأنس لأن الإنسان إنسي بطبعه، وقيل الناس اسم مشتق من النسيان لأن الإنسان من طبعه النسيان. الحاصل ومن الناس ألف الناس، هل هي للعموم والشمول أم هي لخصوص أناس معينين؟ ألف في لغة العرب تارة تكون للجنس، وتارة تكون للعموم والشمول، وتارة تكون للعهد، والعهد إما أن يكون عهدا ذهنيا أو عهدا ذكريا، وإما أن تكون زائدة. ال إما للجنس وإما للعموم والشمول وإما للعهد، والعهد إما للعهد الذهني أو للعهد الذكري. ألف الناس هل هي للشمول والعموم، هل هي للجنس أم هي للعهد؟ كملوا الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ها؟ نشوف. من الناس أي بعض الناس. من المقصود بالناس؟ نعوض نشوف. نقول من بعض المشركين، هل يستقيم المعنى؟ من بعض المشركين من يحب أندادهم كحب الله. كل المشركين على هذه الصفة. إذن المقصود ليس خصوص المشركين. طب لو قلنا من الناس، من بعض الناس، لأن من الناس من يؤمن فلا يحب الأنداد كحبه لله. إذن ألف الناس الذي يستقيم به المعنى أن تكون للعموم والشمول. ولذا جاء بالتبعيض، إذ ليس كل الناس مشرك، فمن الناس من هو مؤمن، من الناس من هو مؤمن. إذن ألف الناس للعموم والشمول. من الناس أي بعض الناس. من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ ند، الند ممكن يكون صنم، ممكن يكون معنى، ممكن يكون زوجة، ممكن يكون ولد، ممكن يكون رئيس، ممكن يكون أمير، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون صديق، ممكن ند. سمي ند لأنه يساوي به الله في أمر لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، أي يصف هذا الحب الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله، يصرفه لهم إما على وجه التخصيص من دون الله فهو يحب هذه الآلهة ولا يحب الله، وهذا قول، وإما على وجه الإشراك والتسوية، إما على وجه الإشراك والتسوية، والقول الثاني أرجح، أي أنه يحب الله ويحب هذه الآلهة، فهم مذمومون لإشراكهم غير الله في هذه المحبة، وهذا القول الثاني يؤيده قوله تعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فيصير المعنى إن هؤلاء المشركين يشتركون مع المؤمنين في حب الله، ولكن الذين آمنوا أشد حبا لله منهم. لماذا؟ لأن الذين آمنوا أفردوا الله بهذا الحب، بينما المشركين سووا غير الله مع الله في هذا الحب، سووا غير الله بالله في هذا الحب. يصير معنى الآية يحبونهم كحب الله، أي أنهم أشركوا مع الله هذه الأنداد في صرف الحب لها. والذين آمنوا أشد حبا لله، فتصير أشد هنا على حقيقتها، أفعل تفضيل بين الحبين. الذين آمنوا حبهم لله أفضل من حب المشركين. لماذا؟ لأن حب المشركين إيش؟ فيه تسوية غير الله، فهو باطل غير معتبر شرعا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا كان هذا العمل من أصل الإيمان انترك كل الإيمان وبطل الإيمان، وصار هذا من أهل الشرك، صار هذا من أهل الشرك والكفر. خلاص. يحبونهم كحب الله، فهم يصيفون إلى هذه الأنداد هذا الحب. قول آخر أن المشركين يحبون آلهتهم والمؤمنين يحبون آلهتهم، وحب المؤمنين لله عز وجل أشد وخير من حب المشركين لآلهتهم، هذا القول الثاني. فتصير أفعل التفضيل على غير وجهها، أفعل التفضيل على غير وجهها، وهذا يرد كثير في لغة العرب، تارة تأتي أفعل التفضيل على وجهها وتارة تأتي على غير وجهها. ما معنى أفعل التفضيل على وجهها؟ يقول العلماء العربي لا يفاضل بين شيئين إلا وقد اشترك في أصل الوصف. فأنت لا تفاضل بين شيء وآخر إلا وبينهما اشتراك في أصل الوصف. فإن فاضل العربي بين شيئين ولا اشتراك بينهما في الوصف كان مراده إثبات الوصف للآخر ونفيه عن الأول. ومن هذه النظرة كان أسلوب المفاضلة بين شيئين لا اشتراك بينهما فيه نوع من النقص. قالوا: ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما في وجه للمفاضلة بين السيف والعصا، لكن لما تأتي بالسيف وتفاضله على العصا كأنك أنقص من قدر السيف. فهذه المفاضلة إذا حصلت على غير وجهها فيها إنقاص للآخر. فهنا الله فضل محبة المؤمنين، ففيه إبطال لمحبة المشركين لآلهتهم، لأنها محبة غير معتبرة في الشرع، محبة غير معتبرة في الشرع. خلاص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. من المواطن التي جاءت في القرآن جاء فيها أسلوب التفضيل على غير وجهه قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل هناك مفاضلة بين أهل الجنة وأهل النار؟ لا. فلما جاءت المفاضلة قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، دل ذلك أن أفعل التفضيل على غير وجهها، لأنه لا مجال الاشتراك بين أهل الجنة وأهل النار. ودل ذلك على أن أهل النار في غاية النقص والسوء، بل هم في شر، لأنه لما استعمل وصف الخير هنا صار مقابله شر، فهي خير التي يقابلها شر وليست خير التي يقابلها أشر. ملاحظين؟ ليست أفعل تفضيل، ليست أفعل تفضيل. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله، يعني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. في هذه الآية تعداد لما يكون في الغالب محل منازعة للمحبة في قلب الإنسان. ما هي هذه الأمور التي تنازع قلب الإنسان فيصرف إليها محبة؟ إن لم يتق الله ويراقب نفسه قد تكون محبته لهذه الأمور كحب الله. ما هي هذه الأمور؟ احنا ما قلنا الأنداد قد تكون وقد تكون وقد تكون، الآية فيها تعداد لأمثال هذه الأنداد. الآية فيها تعداد لأمثال هذه الأنداد. قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. معنى ذلك أنك أيها المسلم عليك أن تراقب الله في محبتك لزوجتك ولأولادك ولعشيرتك ولتجارتك ولمسكنك ولأموالك وإلى آخره. ينبغي لك أن تراقب الله في محبتك لهذه الأشياء. لما لا يطغى عليك حبها فتقدمها على أمر الله وعلى شرع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هذه الأنداد التي تكون في الغالب بين الناس هذه الأشياء: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. ثمانية أشياء خصها بالذكر لأنها الغالب بين الناس، لأن الغالب بين الناس أن تكون هذه محل منازعة للمحبة التي في النفس. حينما تغلو في حب شيء فتتبعه حتى ولو خالف الشرع، فإنك باتباعك له عبدته، فإنك باتباعك له عبدته. إذا كنت تقدم طاعة والدك على طاعة الشرع فأنت عبدته، إذا قدمت رضا أبنائك على الشرع فأنت عبدته، إذا قدمت رضا الزوجة على الشرع فأنت عبدتهم، إذا قدمت رضا العشيرة على الشرع فأنت عبدتهم، إذا قدمت طلبك للمال على الشرع فأنت عبدتهم، إذا قدمت تحصيلك للتجارة أو للمسكن على الشرع فأنت قد عبدتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وإذا شيك فلن تقل. ليش دعا عليه بالتعس؟ كيف يكون عبد الدينار وعبد الدرهم؟ إذا طلب الرجل الدرهم والدينار ولم يراعي فيه حلالا أو حراما، وطلب المال بأي وجه وصار همه هو المال سواء وافق شرع الله أو خالف شرع الله، فإنه قد عبد المال. إذا صار هم الرجل رضا الزوجة أو رضا الأبناء بما يخالف شرع الله ولا يهمه ذلك، فقد عبد الزوجة وعبد الأبناء. إذا صار هم الرجل التجارة، ينظر إلى مصالح التجارة وأمور التجارة ولا ينظر إلى مراعاة شرع الله، فقد عبد التجارة. ومدام حصلت العبادة فقد حصل صرف الحب لغير الله، لأن حقيقة العبادة تمام الحب مع تمام الخضوع، تمام الحب مع تمام الخضوع. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا نبهك الشارع إلى أن من الأبناء والأزواج والأولاد وفتنة وعدو إذا ما اتقيت الله ورعيت شرع الله. ولذا ينبغي أن يكون المسلم مراقبا لنفسه. الشرع ما يقول لك لا تحب عشيرتك، الشرع ما يقول لك لا تحب قبيلتك، حبها وراعيها خلاص، لكن لا تجعل معيار الكرامة والفضيلة من جهة الشرع هو الانتماء إلى القبيلة أو عدم الانتماء إلى القبيلة. لا تخالف شرع الله من هذه الجهة. إذا صرفت شيء من المال أو اكتسبت شيء من التجارة فراقب شرع الله، راقب شرع الله. إن ما همك وغطيت وبس تبغى تكسب وما همك بشيء فأنت كأنك صرت عبدا للمال، صرت عبدا للمال. وهذه أمور إذا غلبت على الشخص قد تزيل من قلبه أصل الإيمان، قد تزيل من قلبه أصل الإيمان والعياذ بالله. فهمتم؟ طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم نبه على مثل هذه الأمور، نبه إلى أن ترك التعبد الحقيقي لله وإقامة دين الله والعودة والتمسك بدين الله سبب في أن يكون الناس على حال كحال أهل الشرك فيصيبهم الذل والصغار. يقول: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من البيوع الربوية فهو عنوان لجميع البيوع المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، يعني ركنتم إلى الدنيا، صار همكم الزرع والحرث والثمرة فركنتم إلى الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، يعني صرت تحب الحياة وتكره الموت، صرت تحب الحياة وتكره الموت، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. إيش هي العودة إلى الدين؟ العودة إلى شرع الله، التمسك بشرع الله، تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. العودة إلى الدين، العودة إلى معرفة الإسلام والإيمان والإحسان. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، هذا هو الدين. إذن لن يرفع الله الذل ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيحقق العبادة لله وحده سبحانه دون سواه، يقيموا دولة الإسلام على أنفسهم، يحققوا دعوة الناس إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحققوا عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، فيتحقق لهم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعبدونني لا يشركون شيئا، أي أنهم استحقوا هذا بعبادتهم لله وحده سبحانه دون سواه. فإذا ما حققوا العبادة حصل هذا الوعد: ليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، أعمر ما بينكم وبين الله. سئل أحد السلف، سأله أحد الخلفاء، قال: ما بال الناس يحبون الدنيا ويكرهون الآخرة، يحبون الحياة ويكرهون الموت؟ قال: لأنهم عمروا دنياهم وخربوا أخراهم، فيخشون أن يخرجوا من الخراب، من العمار إلى الخراب. المؤمن لا، المؤمن يتطلع دائما إلى الآخرة، لأنه يعلم أن الحياة الحقيقة في الآخرة، يعلم أن عمله الصالح كله سيلقى ثوابه في الآخرة، فهو عامر الآخرة، عنده الحياة الدنيا والآخرة سيان، بل هو يتطلع إلى ما عند الله، لا يخشى في الله لومة لائم. فهمتم هذا؟ طيب. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي أنه يجب على المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا محبة تزيد على محبته لنفسه ولولده ولماله ولأهله جميعا وللناس جميعا، فإذا أحب نفسه أو أهله أو ولده محبة أكثر من محبة الرسول فقد أنقص إيمانه الواجب. فإن كملت محبته للرسول وكانت محبته للرسول أكثر من محبته لهذه، كمل إيمانه الكمال الواجب من هذه الجهة. معنى ذلك أنه قد يحصل ثبوت الإسلام في الشخص ولكن يكون في نقص في المحبة، وهذا النقص لا يخرجه عن الإسلام ولكن يوقعه في الإثم، لأنه نقص من الكمال الواجب وليس من الكمال المستحب. ما دام من الكمال الواجب إذن هو يأثم بهذا النص، إذن المراد بقوله لا يؤمن نفى الإيمان، وأراد نفي كماله الواجب لا نفي أصله، وذلك أن أصل الإيمان يثبت بأصل المحبة، وينتفي الإيمان بانتفاء أصل المحبة. أما إذا وجدت المحبة ولكن ناقصة فإن الإيمان موجود ولكن ناقص. هل هذا النقص نقص يأثم صاحبه أو لا يأثم صاحبه، نقول نقص يأثم صاحبه لأنه نقص من كمال الإيمان الواجب. ما الدليل؟ أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يعمل هذا، ولا يصح لا لغة ولا عقلا ولا شرعا أن ينفى الشيء لنفي مستحباته، إنما ينفى لنفي واجباته، لنفي شيء من واجباته، فهو نفي لكماله الواجب. من الأدلة على أن الإيمان قد يوجد ولكن بنقص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للرسول: يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي: الآن يا عمر، الآن يا عمر. الشاهد أن الرسول لم يقل له أنت كافر لأنك أحببت نفسك أكثر من محبتك، فدل ذلك أن وجود أصل المحبة يوجد به أصل الإيمان، يوجد به أصل الإيمان، لكن نقصها ينقص الإيمان. ولا أنت مطالب شرعا بزيادة هذه المحبة، وهي أمر قلبي كما ذكرت، ولكنها كسبي يتحصل بفعل الطاعات وبترك المعصيات وبتتبع آثاره صلى الله عليه وسلم. فأنت مطالب بالأمر الفعلي وهو فعل الطاعات وترك المعصيات، فإن هذه ستثمر في النفس حصول هذه المحبة. أما إذا أنت تقول أنك تحب الرسول ولا تهتم بطاعته في اتباع أمره واجتناب نهيه، فأنت لم تحب المحبة الكاملة، لم يحصل لديك هذه المحبة الكاملة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعيار في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل معيار هذه المحبة طاعة الرسول واتباع الرسول، فمحبتك في زيادة وفي نقص بحسب اتباعك لأمره واجتنابك لنهيه. إن أكثرت من طاعة الله وتركت معاصي الله زادت هذه المحبة، وإن انقصت نقصت. بالمقابل محبتك عند الله سبحانه وتعالى بقدر هذه الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن القضية من جهة العمل الظاهر كسبك لهذه الطاعات، فصح المحبة أمر قلبي، لكن معيارها وزيادتها ونقصها أمر تكسبه بالعمل الظاهر بفعل الطاعات وترك المعاصي. يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف أطع الله؟ كيف أطع يا رسول الله؟ والله إني لا أحبه، إني لا أحبه، وأسألك يعني وأسأل الله لي أن أكون قربك يوم القيامة. خلاص طيب، كيف تحصل على هذا؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة، فعل الطاعة، أكثر من فعل الطاعات وترك المعصيات. إذن القضية وإن كانت قلبية لكن كسبها بالجوارح، هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قد يقول قائل: البغض والتدابر أمور قلبية، أنا مو في يدي إني هذا فلان أبغضه وأكرهه أو هذا فلان أحبه. أقول لك صح، هذا أمر قلبي ما هو في يدك، لكن في يدك أن تفعل من الأمور ما تحببك إليه ويحبب وتحبب نفسك إليه ويحببه إلى نفسك. فكأن الحديث حينما يقول لا تباغضوا، فأنه يقول لا تفعلوا من الأفعال ما يكون فيه جلب للبغضاء فيما بينكم البين، ولا تفعلوا من الأفعال والأقوال ما يكون فيه جلب للتدابر فيما بينكم البين، أي أترو، ولا تحاسدوا، أي لا تقولوا ولا تفعلوا ولا تعملوا من الأمور ما يكون فيه جلب للحسد بينكم البين، ولا تتمادوا في ذلك. فهمتم؟ فهو وإن أناط وإن علق الأمر وإن علق الحكم بأمر قلبي، إلا أن هذا الأمر القلبي زيادته ونقصه ودفعه ووجوده بإيش؟ بأمور كسبية. الآن هذا شخص من الناس باستطاعته أن يجعلك تحبه أو لا، باستطاعته، أن يجعلك تكرهه أو لا، باستطاعته. كيف؟ إن أقبل بششت في وجهه وأفسحت له في المجلس وناديته بأحب الأسماء إلى نفسه، تنال محبته ولا ما تنال محبته؟ تنال محبته. لكن إن أقبل عبست في وجهه، وإن جاء يجلس ضايقته ما خليته يجلس، وناديته بأقبح الأسماء إلى نفسه، يحبك ولا يكرهك؟ وصلت إلى أمر قلبي بفعل ظاهر ولا لا؟ قيسوا على هذا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، هذا وإن كان أمر قلبي، لكن بإمكانك تحقيقه بأن تقدم طاعة الله وطاعة رسوله على كل هذه المذكورات، فتقدم طاعة الله وطاعة رسوله على نفسك. ولذلك كان من أسباب دخول الجنة الوضوء على المكاره، بل الجنة كلها حفت بالمكاره، لأنك تقدم طاعة الله على ما تحبه نفسك. تقوم في الليل والناس نايمين فألذ النوم أنت تقوم تصلي، تقوم على وجه الفجر والدنيا باردة تتوضأ بموية باردة وتسبغ الوضوء، تخرج في الظلم تصلي الفجر وتصلي العشاء، الناس مشغولين في دنياهم وأمورهم أنت تترقب وقت الصلاة، المال أحب شيء للنفس تجمعه وتأتي به إلى نفسك واوى إلى آخره، فإذا ما جاءك وجوب الزكاة بذلتها، إذا ما جاءك من يطلبك صدقة بذلتها، إذا ما تفعل تكره أمور تكرهها، أن حفت الجنة بالمكاره، أي أنك قدمت رضا الله بطاعته وترك معصيته على نفسك، لأن نفسك تكره هذه الطاعات، تبغى الراحة، بخيلة ما تبغى تخرج المال، تكره بذل المال، عرفت؟ فأنت يكون الرسول ويكون الله أحب إليك من هذه بإيش؟ بفعل الطاعات وترك المعاصي. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث، أي ثلاث خصال أو ثلاث أمور إذا وجدها الإنسان وجد حلاوة الإيمان، شعر بحلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وشرحنا هذا المعنى، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، محبته لإخوانه تكون لله سبحانه وتعالى، يطلب رضا الله، يطلب رضا الله. قد يكون هذا الأخ فقير معدم ما منه فائدة دنيوية، لكن يحبه، هذا أخ في الله مسلم جاي يطلب علم جاي كذا انا احبه. في من الناس ما يحب ولا يهش ولا يبش ولا يطلب محبة، ما يقابل المقابلة الحسنة الا لمن يرى فيه مصلحة دنيوية، فهذا محبته ما هي لله، هذا محبته للمصلحة الدنيوية. من الناس لا، محبته لله، يحب لله من أجل الإيمان من أجل الإسلام. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لما بذل محبته لهذا الشخص لله أحبه ذاك الشخص فتحاب في الله، فلم يجمعهما في الدنيا إلا حب الله، فاستحق يوم القيامة أن يظلهما الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأنهما اجتمعا على محبة الله وافترقا على محبة الله. فقد ذكر الرسول من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ثم قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني خلاص يكره العودة إلى المعاصي، خلاص الله تاب عليه تاب عليه. فالكفر هنا سواء كان كفر كبير أو كفر صغير، يكره كل المعاصي والذنوب ومن باب أولى يكره الكفر الأكبر، خلاص الله تاب عليه وشعر بلذة الطاعة، شعر بأمانها، شعر براحتها. ترى يا إخوان أي عبد لغير الله سبحانه وتعالى يعيش في قلق، يعيش في ضيعة، يعيش في كآبة نفسية، لا يجد السعادة ولا الراحة النفسية إلا إذا عبد نفسه لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحد السلف إن في لذة لو يعلمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لذة الأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى، لذة الأنس بترك معاصي الله سبحانه وتعالى، يأنس بالقيام بأمر الله، يأنس بترك ما نهى الله عنه. هذه الطاعة، هذه اللذة، هذه الحلاوة يكره بعدها أن يعود في الكفر، يكره أن يعود في المعاصي، يكره أن يعود في الذنوب. في رواية لهذا الحديث لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخره، إلى آخر الحديث. فجعل هذه الأمور الثلاثة هي علامة وجود الإيمان. عن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا. يا أخي لا تحسب الدين والعبادة والمحبة هذه هي مجرد أنك تصلي وتصوم وتعمل العبادات في قلبك غرور وترفع عن إخوانك المسلمين، لا، لابد أن يكون في قلبك ذلة وخشوع وخضوع مع إخوانك المؤمنين، لا لذاتهم ولكن لله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون في قلبك هذا الشيء، لابد أن يكون في قلبك هذا الشيء، لابد أن يكون في قلبك محبة لله وبغض لله، تحب الناس المؤمنين أهل الطاعة، وكل مسلم ولي، كل مسلم ولي لله سبحانه وتعالى، وهو في درجة من درجات الولاية بحسب ما يقيمه من طاعة الله. فمن عاد لي وليا أي من عاد لي مسلما، من عاد مسلما فقد آذنته بحرب، وكل مسلم ولي، فأنت مطالب بهذه المحبة. فليست القضية فقط صلاة، الصلاة إذا لم تأتي بأثرها ناقصة، الزكاة إذا لم تأتي بأثرها ناقصة، إذا لم تبذل المال وتشعر في قلبك رقة لحال هؤلاء المساكين الضعفاء ففي نقص عندك في أداء الزكاة. اطلب ما يرقق قلبك. والصحابة كانوا يأتوا للرسول يقولون يا رسول الله، أحد الصحابة اشتكى لرسول الله قسوة القلب فقال أمسح على رأس الأيتام، أمسح على رأس اليتيم. فالإنسان عليه أن يراقب نفسه. يقول ابن عباس في عصره يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيء. فالإنسان ينبغي أن يراقب نفسه إذا كان هذا الحال في زمن ابن عباس، فما بالكم بزمننا؟ وما من زمان إلا والذي بعده شر منه، فما بالكم بزمننا؟ فعلينا أن نتقي الله في هذا الأمر، وأن نراقب أنفسنا في تعاملنا مع الناس، ونظهر هذا الأمر، فإنه هو شعار هذه المحبة التي هي لله وحده دون سواه. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. قال: وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. هذا من ابن عباس من باب التمثيل، وإلى الأسباب كثيرة، منها المودة، المحبة يعني. ليش؟ لأنها تكون لغير الله، تكون لأمور الدنيا. والله عز وجل يقول: الأخلاء أيوة يومئذ بعضهم لبعض إلا. ليش هذولك بعضهم لبعض عدو؟ ليش تقطعت بهم الخلة والمودة؟ ليش؟ لأنها لم تكن على تقوى الله، لم تكن لله، ولذلك استثنى منها أهل التقوى، استثنى منها أهل التقوى، فتقطعت بهم الأسباب. من جمعتهم المصلحة في الدنيا، من جمعتهم النسب، سبب ارتبطوا به وصار بينهم رباط، لكنه يوم الآخرة من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، ما في فائدة. من ما ينفعك إلا تقوى الله. من أتى الله بقلب سليم، وسلامة القلب أن يكون عامرا بحب الله، وحب الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، لأن الحب هو العبادة، والعبادة تمام الحب مع الخضوع، مع تمام الخضوع لله تعالى. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة فسرناها، الثانية تفسير آية براءة فسرناها وربطنا بينها وبين سورة البقرة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. أقول: أصل المحبة شرط في الإيمان، أصل المحبة شرط في صحة الإيمان، من لم يوجد لديه أصل محبة الرسول بطل إيمانه. محل الوجوب هنا في كمال هذا الأصل، في طلب الزيادة على هذا الأصل، أي طلب كمال هذه المحبة، الكمال الواجب، واجب على كل مسلم. إذن وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل المال، أقول أي طلب كمالها الواجب، وإلا أصل المحبة إيش؟ شرط في صحة الإيمان، محبة الله ومحبة الرسول ومحبة الدين، هذا أصل الإيمان. لا يثبت الإيمان إلا بها، لا يثبت الإيمان إلا بها، ولكن الزيادة على هذا الأصل نقول الزيادة عليه من باب الكمال الواجب الذي يأثم من قصر فيه. الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، ذكرناه. الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة: هذه الحلاوة على الحقيقة حلاوة، حلا يجده الإنسان في قلبه، من آثارها الراحة، الطمأنينة، الهدوء، السكون، راحة النفس، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. الأربع هذه ذكرها ابن عباس، قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه الأربع: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال محبة الله بذلك. السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة: تفسير وتقطعت بهم الأسباب، السبب هو ما أدى إلى الشيء، والمودة هي من باب التمثيل، وإلا الأسباب أخرى غير المحبة، قد تكون هناك أسباب أخرى. من جعل رباطه في الحب الأرض، هذا سبب من أسباب الرباط، هذا سبب من أسباب الرباط، ولكن لا عبرة له في الشرع. لا بد أن يكون الرباط سببه الدين. من جعل سبب الحب المصلحة، من جعل سبب إلى آخره، أي سبب تتخذه فإنه ساقط باطل، لا ينفعك يوم القيامة إلا عمله. لا أغني عنك من الله شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة، الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. ما هي الثمانية؟ هي الأمور الثمانية التي ذكرت في آية التوبة. الأمور الثمانية التي ذكرت في آية التوبة، اللي هي في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها إلى آخره. الحادي عشر، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. إذن الشرك الأكبر أن تحب غير الله كحبك لله، أن تحب غير الله كحب الله. فإن تساوى في أصل المحبة في قلبك شيء بالله فهذا شرك أكبر. لكن إن حصل نقص في هذه المحبة بأن قدمت بعض النواحي محبة الزوجة على محبة الله، فأنت قد أنقصت هذه المحبة من كمالها الواجب، ويخشى عليك أن تجرك هذه المحبة إلى الشرك الأكبر، كما حصل من بعض الناس تزوج نصرانية أو تزوج يهودية فتهود أو تنصر، وكما حصل من بعض الناس أحب نصرانية أو أحب يهودية فتنصر أو تهود. وقد ذكر أهل العلم شيئا في هذا الباب، سببه هذا النقص في هذه المحبة. تهاون في الأمر ومشى حتى حصل لديه هذا الحال. وأنا نبهت سابقا على أن الإنسان لا يستهين بالنقص وبالذنوب، فإن القلب إذا غلف بالران أين يجد الإيمان طريقا بالدخول إليه. فالقضية ليست سهلة. الآن ننتقل إلى درس الشريعة.